التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 94 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه. والحديث الذي بدأنا شرحه ولم نتمه هو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، أي بزيادة ولا تناجشوا. والنجش هو نوع من البيع، يكون صورته صورة مزاد، لكن يكون هنالك تلاعب بين البائع وبين أناس ليزيدوا في السعر دون رغبة في شرائه. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. رواه مسلم في صحيحه بكل هذه الروايات، وروى البخاري أيضا أكثرها. إذن فالحديث تقريبا متفق عليه. نحن شرحنا هذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، أي شرحنا هذه المقاطع: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. وقفنا هنا. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. يعني وكونوا يا عباد الله إخوانا، فكلمة عباد الله منادى، حذف حرف النداء منه، وأصله وكونوا يا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. أو ممكن أن تكون كلمة عباد الله خبر لكونوا، يعني كونوا عبادا لله إخوانا. المعنى على كلا الوضعين واحد، الكلا المعنى واضح واحد. نعم. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ف فما دام الباري سبحانه وتعالى قرر وأمر، قرر أن المؤمنين إخوة، ثم أمر المؤمنين بالمحافظة على هذه الأخوة التي قررها وبتغذيتها وحمايتها، فقال فأصلحوا بين أخويكم. النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بهذا الذي يقوله الله: كونوا يا عباد الله إخوانا، أي تحققوا بالأخوة التي أخبركم الله عز وجل عنها ووصفكم بها، وضعوها من حياتكم في موضع التنفيذ. كيف نضعها في موضع التنفيذ؟ بأن نمد جسور التآلف والود، ونزيل أسباب القطيعة، ونجعل من توجهنا إلى الله عز وجل بذل العبودية غذاء لهذه الوحدة، لأن الوحدة لأن أو غذاء لهذه الأخوة، لأن الأخوة في الله عز وجل بين الناس تزداد عمقا وتزداد قوة كلما كان الأفراد أفراد هذه الأخوة أكثر ارتباطا بالله، وأكثر رجوعا إلى الله، وأكثر حبا له وتعظيما له، عندئذ تكون أخوتهم أيضا أكثر قوة، وتكون أكثر غذاء ونضجا تماما. الأخوة بين الأفراد مثل الأغصان الكثيرة من الشجرة، كلما قوي الجذع كلما قويت الأغصان، وكلما ضعف الجذع ضعف الأغصان. جذع الأخوة الإنسانية ما هو؟ محبة الله، عبودية الإنسان لله، رجوع الإنسان بالعبودية بذل العبودية وبالتعظيم والمهابة والحب إلى الله، هذا هو الجزء الواحد. فإذا تنامى هذا الجزء في الأسرة الإنسانية بين أفراد الأسرة الإنسانية، أفراد الأسرة الإنسانية كان كل واحد منهم متجها إلى الله عز وجل بذل عبوديته له، وقد نعم غرس بين جوانحه محبة الله، تعظيم الله، تعظيم حرمات الله، كلما كان أفراد الأسرة الإنسانية أكثر ارتباطا بالله بهذا المعنى، تكون علاقة هؤلاء الأفراد بعضهم ببعض أكثر تآلفا، أكثر ودا، وبالتالي تكون الأخوة التي أخبر الله عز وجل عنها أكثر قوة. نعم. إذن تماما فعلا الأخوة التي تتنامى بين أفراد الناس مثل الأغصان، وارتباطهم جميعا بهوية العبودية لله سبحانه وتعالى، وامتلاء أفئدتهم بتعظيم الله مثل الجزع، الجزع الواحد للشجرة. إذن كلما قوي هذا الجزع، يعني لقي غذاءه الماء الذي يشربه، نعم، كلما ازدادت هذه الأغصان خضرة وقوة وآتت ثمارها، والعكس أيضا صحيح. وكأن ربنا سبحانه وتعالى فعلا جعل من مظهر الشجرة التي تراها أعيننا صورة مصغرة جدا جدا لشجرة الأسرة الإنسانية. كلما نحن ننظر إلى أفراد قلة، أسرة في بيت، عندما تجد أن أفراد هذه الأسرة في البيت، الزوج والزوجة والأولاد، كلهم يتلاقون على غذاء العبودية لله، يتلاقون على مائدة محبة الله، تعظيم الله، تجد أن المحبة السارية فيما بينهم تكون أشد، والألفة تكون أقوى. ومن ثم هذا المعنى الذي يقوله لنا رسول الله يكون حاضرا. لكن انظر إلى أسرة غريبة، عن الارتباط بالله عز وجل. الإسلام في داخل هذه الأسرة غريب، نعم، غير معترف به. الزوج له فلسفة، الزوجة لها توجه، يعني كل أفراد الأسرة تائهون شاردون عن التوجه إلى الله، بعيدون عن الالتزام بصراط الله. انظر إلى علاقة ما بينهم عندما ينشأون ويكبرون، تجد فيما بينهم التدابر، تجد فيما بينهم التخاصم. الأولاد كل واحد منهم ينشأ وله فلسفته وله اتجاهه، نعم، لأتفه الأسباب يتخاصمون ويتشاجرون وهكذا. إذن فالمصطفى صلى الله عليه وسلم ينبهنا أن الدواء الذي به يحقق المجتمع الإنساني أخوته هو أن يكون أفراد هذا المجتمع متحققين بعبوديتهم لله. عندما يتحققون بهوية عبوديتهم لله سبحانه وتعالى إيمانا وتعظيما ومهابة وحبا، نعم، تجد أن هؤلاء الأفراد متوادون متآلفون، يؤثر الواحد منهم صاحبه على نفسه. لماذا؟ لأنهم يقفون جميعا تحت مظلة العبودية لله عز وجل. نسب العبودية لله جمعهم، نسب العبودية لله سبحانه وتعالى ألف بينهم، مد جسور الأخوة فيما بينهم. الواقع أن هذه الأخوة في الأصل موجودة، لأن الله عز وجل خلق هذه الأسرة الإنسانية من واحد اللي هو آدم، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن في الحقيقة الأخوة الإنسانية موجودة لا شك في هذا ولا ريب، بين أفراد المجتمع، بين الذين في أقصى الشرق والذين هم في أقصى الغرب. لكن متى تزدهر هذه الأخوة ومتى تينع وتخضر كما تخضر الأغصان، ومتى تذبل هذه الأخوة وتصبح أثرا بعد عين؟ بهذه الطريقة، إذا غذيت هذه الأخوة الإنسانية التي هي واقع غذيت بماء العبودية لله عز وجل، وكان الأفراد يتشربون هذا الغذاء عبودية لله تعرفا لله، تجد أن هذه الأخوة قد ازدهرت وأصبحت كالأغصان الخضراء الزاهية المثمرة. وإذا غابت مشاعر العبودية لله عنهم، يعني لم تتغذى هذه الأخوة، جذورها لم تتغذى بماء العبودية لله سبحانه وتعالى، مثل اليوم كثير من الناس، هذه الأخوة تصبح يعني شيء نظري، كلام وهمي. أما على صعيد الحقيقة لا يوجد، بل يوجد في مكان ذلك التهارج والتقاتل والتربص، بدلا من الإيثار توجد الأثرة. وآية ذلك هذا الذي ترون، آية ذلك هذا الذي ترون الآن في جنبات العالم الذي نعيش فيه، عالم الإنساني. وهذا العالم إنما هو ما نسميه بالأسرة الإنسانية، أسرة واحدة، صحيح كبيرة، نعم، كذا مليار، لكنها أسرة واحدة، نعم. هذه الأسرة الواحدة أفرادها أخوة، لكن أين هو واقع هذه الأخوة؟ الملاحظ عكس ذلك، نحن نلاحظ تربص الفئات بعضها ببعض، نلاحظ أن كل دولة إذا شعرت أنها من القوة بمكان، وأنها تملك أسباب اقتناص حقوق الآخرين وجمعها كلها في صندوقها أو في جيوبها لا تتردد، وإذا توقف الأمر على أن تدمر، وإذا توقف الأمر على أن تهلك تفعل ما تشاء، نعم، في حين أنه هذا الذي يتم بين أفراد الأسرة الواحدة، بين الأسرة الواحدة. شو الفرق بين تكون الأسرة ثلاثة أو أربعة أشخاص أو يكون مليارين مثلا؟ شو الفرق؟ لا فرق إطلاقا، لأنه أسرة على كل حال. أين هي هذه الأخوة؟ لماذا غابت؟ لأنهم لم يكونوا عبادا لله كما قال رسول الله. كونوا عباد الله تكونون إخوان، كونوا يا عباد الله عبادا لله عز وجل تكونون عندئذ إخوانا، أي تتحقق الأخوة التي شاءها الله سبحانه وتعالى لكم عندما قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إلى آخر الآية. طيب، هذا الكلام الذي أقوله تلاحظونه أيها الإخوة طردا وعكسا، يعني سلبا وإيجابا. في الجزيرة العربية قبل بعثة سيدنا رسول الله وبعد بعثته، لا نقول قبل الإسلام، التعبير غلط، الإسلام موجود من عهد سيدنا آدم، منذ أن أنزل سيدنا آدم إلى الأرض وكلفه الله بما كلفه به. عقائد التي أنزلت إلى سيدنا آدم هي عقائد الإسلام، هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. قبل بعثة سيدنا رسول الله أين كانت الأخوة الإنسانية في الجزيرة العربية؟ أبدا، كانت غائبة، كانت أخذ إجازة. وكان أفراد الجزيرة العربية مثال البغي الذي يهتاج فيما بينهم، مثال التهارج لأتفه الأسباب. كان القتل يستحر، وكان الحرب تبدأ تقوم ثم لا تقعد وتستمر، ما شاء الله أن تستمر، نعم، لأتفه الأسباب. وهكذا كانوا مضرب المثل، يعني حالة السلم حالة عارضة كان فيما بينهم، والأصل أن العلاقة دائما بين القبائل علاقة حرب، وهم عبارة عن يعني قطعة من الأسرة الإنسانية الواحدة. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعاهم إلى الله ودخلت العقيدة الإيمانية في حنايا قلوبهم، ووقف كل واحد منهم أمام هويته ليتعرف على نفسه عبدا مملوكا لله سبحانه وتعالى، وفاضت أفئدتهم بتعظيم الله والخوف منه والحب له، ما الذي حصل؟ كل هذا التهارج وهذا التقاتل وهذا البغي الذي كانوا مضرب المثل فيه غاب وانتهى، وتحولوا فأصبحوا مضرب المثل في الأخوة، مضرب المثل في الحب، مضرب المثل في الود، أليس كذلك؟ لا، الجزيرة العربية التي شهدت أمرين متناقضين، هذا شيء غريب. العلماء، علماء الاجتماع، علماء النفس الغربيين لا يعلمون إلى الآن يعني تحليلا لذلك، ناس هم أنفسهم ونشأوا في بقاع واحدة ورضعوا لبان تربية واحدة، في عهد من العهود كانوا مضرب المثل في المعاداة والخصام، وكانت الحروب شأنهم وديدنهم، وكانوا ينتشون بسماع سليل السيوف. هم أنفسهم بعد حين تحولوا إلى النقيض من ذلك، أصبحوا مضرب المثل بالتآخي، بالود والتآلف. نعم، كيف؟ السبب هو هذا. قبل أن يتذكروا عبوديتهم لله كان الجزع ضعيف، وكان يحتاج إلى غذائه، ما في ماء يرويه، ما في، نعم. ومن ثم الأغصان كانت ذابلة، الأخوة الإنسانية كانت في إجازة، ما كانت موجودة. فلما بعث فيهم رسول الله وآمنوا بالله وعلم كل واحد منهم أنه عبد لله عز وجل، وسمعوا نداء الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، تمام، رأسا انصاعوا وانقادوا لكلام الله سبحانه وتعالى. طيب، نحن نلاحظ في هذا التاريخ الذي لم يعني يطول أكثر من 23 عاما بين الحالتين، نرى ما فعلته مشاعر العبودية لله من جمع الكلمة ومن التآخي. نعم، طيب ليش نحن الآن ما نداوي نعم مشاكلنا وأدواءنا وأمراضنا بهذا الدواء؟ نحن المسلمون، دعك من غير المسلمين، مضرب المثل اليوم بالتفرق، يعني في مظاهر الأخوة موجودة بس مظاهر، مثل ما مظاهر الإسلام موجودة بس مظاهر، لكن انظر إلى العمق تجد العكس. ألا تلاحظ قادة المسلمين وظاهرة التفرق السائدة فيما بينهم لدرجة أنه أصبحوا مضغة في أفواه الأجانب، يعني بيطلعوا على المقالات التي تكتب والصور الكاريكاتيرية التي تعبر عن واقع القيادات الإسلامية، بتشوف شيء مخزي. نعم، طيب لماذا هذا التفرق؟ لأن الدواء غاب، الماء الذي يغذي جزء العبودية لله ما في، مشاعر الإيمان بالله، مشاعر العبودية لله كلها أصبحت أمورا تقليدية لا تهيمن، ليس لها فاعلية، ليس لها قوة. هذا إذا أعرضنا وتجاهلنا مظاهر العداوة لمن يقول إنما المؤمنون إخوة، مظاهر العداوة لهذا القرآن، مظاهر الخصام لأحكام الله سبحانه وتعالى. نتيجة لذلك شاع التدابر فيما بين هؤلاء الأفراد والتباغض والأثرة بدلا من الإيثار، واستطاع العدو المشترك أن يؤلب هذا على ذاك وأن يؤلب ذاك على هذا وأن يوجد فيما بينهم أسباب الهرج والمرج وأن يسود وأن يطبق قاعدة فرق تسود، وهي قاعدة إنجليزية في الواقع. نعم، وأمريكا أجت تعلمتها، أمريكا عبارة عن تلميذ صغير صغير صغير لأمريكا في هذا الصدد، هلا أخذت إجازة وأخذت يعني شهادة وصارت بقى تمشي. نعم، لكن ما كان لأولئك الأوغاد أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا لأن العالم العربي والإسلامي أعرض عن الغذاء الذي ينمي جزء العبودية لله، وقلنا هو جزء واحد، كلما تنامى هذا الجزء وتقوى أغصان الأخوة الإسلامية بين الأفراد تشتد وصلة ما بينها تتنامى. نعم، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كونوا يا عباد الله إخوانا، أو كونوا عبادا لله، يعني تحققوا بمعنى العبودية لله تكونون عندئذ إخوانا، تتحقق فيكم هذه العبودية. المسلم أخو المسلم، الواقع هذا الكلام التالي كله شرح وتأكيد لقوله كونوا عباد الله إخوانا، الكلام التالي كله بهذا المعنى: المسلم أخو المسلم، وأخوة المسلم لأخيه المسلم ليست أكثر من أخوة الإنسان لأخيه الإنسان. كثير من الأحيان أسأل أو نسأل: طيب المسلم مع غير المسلم ليش مو أخوه؟ بلى، في الأصل أخوه، لأن الآن قلت لكم الأسرة الإنسانية مجموعة إخوة، كلكم لآدم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآدم من تراب، هذا الذي يقوله صلى الله عليه وسلم. ففي الأصل ما من شخص وشخص آخر إلا وبينهما قرابة، قرابين، ما هي القرابة؟ الأخوة، أخوة، أبناء عمومة كذا، المهم أخوة. طيب، لكن عندما تاه الناس عن هوياتهم وتاهوا عن حقيقة عبوديتهم لله، هذه الأخوة إلى ما آل أمرها؟ إلى الذبول، ولد محلال ثم يرست. إذن الأخوة في الأصل كانت موجودة، لكن وين راحت؟ فعندما أسأل طيب بين مسلم وغير مسلم او مسلم او اثنين ملاحدة مثلا كل واحد من مذهب ما في اخوة؟ بلا في اخوة، لكن كانت هذه الاخوة موجودة نظريا لكنها بسبب الاهمال وسوء التغذية هذه الاخوة الى ما آل امرها الى الذبول والاضمحلال في الضياع. كيف ننميها؟ ننميها بالرجوع الى الله، ننميها بالرجوع الى الله. فاذا رجع هذا وهذا الى الله يعني كلاهما اصبح مؤمنا بالله، كلاهما وقف تحت مظلة الاسلام والايمان بالله. وهنا يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه لا يخذله. فواحد بيقول ها لكان المسلم ليس اخا لغير المسلم، هو اخ، بس الاخوه شو صار فيها؟ مره ثانيه بقولكم الاخوه بسبب عدم وجود ماء العبودية لله، هذا الماء الذي ينمي جزء الأخوة وهو العبودية لله، ما في الإلحام حل محل الإيمان، الاستهتار بالدين حل محل تعظيم الله وتعظيم حرماته. عندما حل هذا الأمر ما الذي إلى ما آل الأمر؟ ما عاد في أخوة. لذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لأن أخوة ما بينهما مزدهرة، هذا مسلم وهذا مسلم، أي هذا يغذي أخوته الأساسية الإنسانية والآخر يغذي، تلاقت مشاعر الأخوتين فتلاقى الود بينهما. المسلم أخو المسلم. طيب إذا كان المسلم أخو المسلم إذن لا يظلمه لا يخذله، لا يخذله يعني لا يجده في مأزق ويعرض عنه، هذا معنى الخذلان. وقع في مأزق وشافه واقع في مأزق قال له تصطفل شو بدي فيك، مشي، هذا بيكون خذله. المسلم لا يفعل ذلك ولا يحقره. لاحظوا هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وعودوا إلى واقعنا، يعني شوفوا هالثوب اللي النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا على قدم المسلم، وحاولوا أنكم يعني تلبسوا هالثوب هذا تشوفوه بيطلع علينا الآن؟ الآن أبدا أبدا ما في أي تناسب بين وبين هذا الذي يقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، قال لا يظلمه. ها أنتم ترون التهارج بين المسلمين والظلم واستلاب الحقوق وضياع أقل موازين العدالة فيما بينهم، شيء معروف. نعم، كل فريق من المسلمين يجعل من نفسه عميلا لعدو، ومن ثم فالفريقان من المسلمين هذا يخدم العدو رقم واحد والثاني عم يخدم العدو رقم اثنين، وكلاهما يكون خادما لعدوين. ولا أريد أن أضع النقاط على الحروف، كل واحد منكم بيعرف التفاصيل. لا يخذله لا يخذله. اليوم لو فرضنا جاءت قوة غاشمة تريد أن تعتدي، لنفرض على هذه البلدة، هذه البلدة قوة أجنبية نعم تريد أن تعتدي على حق هذه البلدة، والآن في تهديدات، أين هم الإخوة المسلمين المجاورين الذين يمكن أن يمدوا يد العون والذين لم يخذلونا؟ أين هم؟ ماذا ستجدون؟ ستجدون الخذلان. هذا إذا لم تجدوا الشماتة أيضا، هذا إذا لم تجدوا الشماتة. نحن حكينا ونصحنا يا أخي مالكن أد هالعدو، مالكن أد هالكذا والكذا. شوفوا عبارة الشباب دائما عبارة عن مجرد حماس، بس بدها عقل، بدها تفكير، وبدها إلى آخر ما هنالك. هذا الكلام عم نسمعه. نعم، فعندما يريد عدو من الأعداء أن يستبد بقطعة من قطعة العالم الإسلامي ويبتلعها ويزدردها ويأكل حقوقها، أين هم الذين يأخذون بناصرها؟ ما في. الموجودون هم الذين يخذلون، والموجودون هم الذين يشمتون. نعم، طيب لماذا؟ السبب غياب الإسلام. تقول شلون غياب الإسلام؟ المآزن الحمد لله كل ما عم ترتفع، و أضواء النيون الساطعة على المآذن من الأعلى إلى الأدنى كل ملأ نعم تتألق، وأثناء نشرة الأخبار يتوقف المذيع عند الأذان ويظهر صوت المؤذن وإلى آخر ما هنالك. كل هذه شعارات وإعلانات وعناوين. شو قيمة العنوان إذا كان مكتوب بالخط العريض وتحت منه بياض ما في شيء؟ نقرأ تحت هذه الشعارات ما ينافي تلك الشعارات، نقرأ تحت شعارات في الواقع نعم نجد تربصا بأحكام الله عز وجل، نجد في كثير من البلدان تربصا بمبادئ الدين الحنيف. نحن لا نتكلم عن الحدود، إقامة الحدود، نتكلم عن الأحكام، بقية الأحكام الموجودة مثل قوانين الأحوال الشخصية وغيرها اللي عملوا الحمد لله لسه في شوي والله من أحكام الشريعة عم تطبق. ألا تلاحظون أن في المجتمعات العربية من يسعى سعيه لاهث لتمزيق حتى هذه البقية الباقية؟ في المغرب الآن في أقوال بهذا الشكل، في بلاد كثيرة أخرى كذلك وهكذا. نعم بلغني أنا البارحة جئت أن الحمد لله أيضا عندنا في مجموعة من النساء نعم الجاهلات الحمقوات أخذنا يتكلمنا أنه في كثير من المبادئ الإسلامية بهالوقت ما بتمشي يا أخي، ما بيمشي حالها، يعني كأنهن يقولن لله دينك اليوم ما بيمشي حاله. نعم ليش المرأة ليش الرجل بجوز يتزوج أكثر من واحدة، المرأة ما بجوز تتزوج أكثر من واحد؟ أنا ما سمعت لكن بلغني أنه هكذا وجد من قال، عجيب غريب. طيب فعندما تكون العناوين عناوين إسلامية يا أخواننا وتحت هذه العناوين مثل هذه المبادئ، أين تتحقق الأخوة؟ من الذي يأخذ بناصرك؟ هذا هو الواقع الذي نقوله. نعم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا الكلام يرينا بطريقة ناصعة واضحة أن مفتاح العز الدنيوي، مفتاح القوة الدنيوية، مفتاح الحضارة الإنسانية السامية البازخة هو الإسلام. لماذا؟ لأن المجتمع الإنساني إذا وقف تحت مظلة الإيمان بالله، تحت مظلة العبودية لله، وتغذى بحقيقة عبوديته لله عز وجل، هؤلاء المسلمون الأفراد اللي كانوا متنافرين متدابرين شو بيصيروا؟ يصبحون كتلة واحدة، كل واحد منهم يضحي بنفسه في سبيل أخيه، وهذه هي حقيقة القوة، هذا هو مصدر القوة، هذا هو مصدر الغنى، هذا هو مصدر القوة، هذا هو مصدر العز، هذه حقيقة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يقول: إذا كنت مسلما لن تظلم أخاك، إذا كنت مسلما لن تحقر أخاك، إذا كنت مسلما لن تخذل أخاك، فكونوا مسلمين حقا انظروا كيف يكون الأمر. نعم لكن هل نحن مسلمون حقا؟ طيب. لما في مجموعة من النساء بيحكوا هذا الكلام الغريب على المجموعة من النساء المحجبات كمان، شلون الواحد عم تقول انه ليش الشارع أجاز للرجل اللي يتزوج أكثر من واحدة وما أجاز للمرأة أنه تتزوج هي أكثر من واحد؟ قلت له والله يفتحوا له تليفون لي لآلة الكلام وعرضوا عليه أنه أنا جاي زوج ثاني لك، الله يرضى عليك يبليني زوج ثاني لشو شو بدأ تحكي؟ نعم بدأ شرح. الشارع حريص على حفظ الأنساب، تعدد الأزواج لا يضير بحفظ الأنساب، ومع ذلك تعدد الزوجات لا يضير بحفظ الأنساب، مع ذلك في شروط وقيود وإلى ذلك. مو والله المسألة هكذا، لكن تعدد الأزواج لزوجة الواحدة يضير أم لا؟ المتعة مثل ما هي بدأت، هو بده يتمتع هي بده تتمتع، نحن عنا سلم الأولويات. لما بدنا في سبيل متعة المرأة نضحي بعمود النسب أيهما أولى، المحافظة على عمود النسب ولا المحافظة على المتعة؟ المحافظة على عمود النسب يا عمي، ديننا قائم على مراعاة سلم الأولويات، أليس كذلك؟ نعم. فهذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يكرر ويشير حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صدره، يشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره، أي التقوى في القلب. كيف يعني؟ ألا تتجلى التقوى في الظاهر؟ ما تراه في الظاهر ثمرة التقوى، أما التقوى الحقيقية فأين؟ في القلب. طبعا إذا وجدت التقوى الحقيقية في القلب لابد أن تثمر، وثمرة التقوى الالتزام بأوامر الله، الابتعاد عن نواهي الله، التضحية في سبيل الله، التسامي فوق ما حرم الله سبحانه وتعالى. لكن جوهر التقوى في القلب. لماذا؟ كلمة التقوى ماذا تعني؟ ما هذه المادة مأخوذة من الوقاية، والوقاية ماذا يعني؟ تعني الخوف. الخوف أين مكانه أيها الإخوة؟ القلب. يقول الواحد الآخر اتق الله يا أخي، أي أجمع كلمة في الموعظة، اتق الله، أي ضع مخافة الله عز وجل بين جوانحك. فإذا عظم العبد ربه فإنما يعظمه بقلبه، وإذا هاب العبد ربه فإنما تهيمن مهابة الله على قلبه، وإذا أحب الله أحب العبد ربه فإنما تهيمن محبة العبد في قلبه. ومن اجتماع الحب مع الخوف مع المتعظيم المهابة تتحقق التقوى. التقوى لا تتحقق من الخوف فقط ولا من الحب فقط، حب مع الخوف مع المهابة والتعظيم ذلك يساوي التقوى، ومكان ذلك إنما هو القلب، فالقلب هو الذي يحتضن التقوى. وقد جعل الله عز وجل قلب الإنسان كأنه هو، ترى هذا الكلام ليس حديثا وليس صحيحا، ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، ليس، لكن هذا المعنى صحيح بلا غيب، لأنه مكان محبة الإنسان لربه أين؟ القلب. مكان تعظيم العبد لربه أين؟ القلب. مكان تجليات الله على العبد أين؟ القلب. إذا تجلى الرب عليك أين يتجلى؟ على قلبك. وإذا أخذت فإن جزء الأخذ إنما هو القلب، وكيانك كله يجند للقلب. نعم. فإذا كان الأمر كذلك فتقوى الإنسان لربه لا تكون في مظاهر في أشكال في صور، ربما كان هذا نفاقا، وإنما تتحقق التقوى في القلب. وجدت التقوى في القلب ازدهرت ثمرات التقوى عندئذ. صاحب هذا التقوى بصير يبتعد عن المحرمات، ما أمكن ما استطاع بتوب. صاحب هذه التقوى يؤدي حقوق الله، ما أمكن ما استطاع بيرجع إلى الله بتوب. صاحب هذه التقوى بصير بيقوم الليل بينبسط أنه يناجي ربه، وبيصير ينطرب أنه يسجد هيك لله عز وجل، شيء غريب وعجيب جدا جدا. هذه التقوى تفعل عجيب الأعمال في كيان الإنسان. لكن الصور ثمرت هذه التقوى، فكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول يا عباد الله تلمسوا مكان حبكم لله في قلوبكم، تلمسوا مكان تعظيمكم لله في قلوبكم، تلمسوا مكان مهابتكم لله في قلوبكم، تلمسوا مكان حيائكم من الله، خجلكم من الله إذ تقصرون في وين؟ في قلوبكم. إن شفتوا حالكم مقصرين غزوا قلوبكم بهذا الشيء بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكأنه يقول عيب على الإنسان، لكل ما في الكون يسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. طيب وأنا يا ابني آدم العاقل الذي متعني الله بالوعي والفكر وبما لم يمتع به أحدا من المخلوقات معرض. والله شيء يخجل. نعم، هذا الشيء أيها الإخوة وحدثت به إخوة لنا في بلدة بأوروبا كنت فيها في خطبة الجمعة الخميس ليلة الجمعة في جنح الليل قبل أذان الفجر في وقت طويل، استيقظت على صوت طائر يغرد وراء النافذة، نافذة غرفتي التي أنام فيها. الطيور بتغرد إمتى؟ بعد الفجر. تستيقظ بعد الفجر وقبل الشمس وبعدين تروح تتوازع، معروف هذه أورادها. لكن هذا الطائر قبل بزوغ الفجر بأكثر من ساعة يغرد تغريدا لا ينقطع، أيقظني. تقلبت في الفراش، أقول لكم بحق أدركني الحياء من الله، هذا طائر غير مكلف في جنح الليل يسبح بحمد مولاه وخالقه تحقيقا لقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبح. وأنا الإنسان المكلف المكرم المدلل على الله قاعد عم تقلب في فراشي، لك والله عيب. هذا الطائر حملني على أن أترك فراشي وأقوم فأقلده، أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن الشعور منين انبثق؟ من القلب. مكان هذا الخجل وين؟ القلب. مكان حب الخالق سبحانه وتعالى وين؟ القلب. مكان تعظيم الله القلب. إذن فالتقوى ها هنا، اغرس هذه المشاعر بين جوانحك وانظر كيف تكون ربانيا. نعم، هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يختم هذا الحديث فيقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، كل جزء من أجزائه، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى صور أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذه القطعة من الحديث سنرجع تفسيرها إن شاء الله إلى درس المقبل، ونختم درسنا كالعادة بالدعاء. اللهم لك الحمد على نعمك كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم لك الحمد حمدا يبقى ولا يبيد. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا، لك الحمد أن شرحت لنا صدورنا، أن أبدلت عسرنا يسرا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا ببابك في هذه الساعة المباركة أذلاء مساكين بائسين لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. التصقنا بعتاب كرمك، دخلنا في ساعة فضلك وجودك يا رب العالمين. نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بأكفنا المتجهة إلى سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين. يا ذا الجلال والإكرام نحن ضيوفك، أنزلتنا بسابق فضلك وإحسانك في ساحة كرمك وجودك، أعط ساعة كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. متعنا جميعا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعافيتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ومتعنا وأهلينا وذرياتنا وأولادنا بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما يا رب العالمين. لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها، وقضيت برحمتك يا رب العالمين. إلهنا مولانا خالقنا، نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام مولانا، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، نسألك اللهم بدموع السكالة وبدموع اليتامى، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك اللهم بدعاء عبادك المظلومين الذي يرتفع بالغمام فوق الغمام إليك أن تنصر عبادك المسلمين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها وفي بغداد، ونسألك اللهم أن تطهر أرض المسلمين أينما كانت من دنس الطاغين والكافرين والمارقين. طهر اللهم أرضك الإسلامية يا ذا الجلال والإكرام من أعدائك وأعداء دينك الذين جاءوا يعلنون الحرب على إسلامك ويعلنون الحرب على قرآنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قد أريتنا الإمهال، فأرنا اللهم وعيدك فيهم يا ذا الجلال والإكرام، أرنا اللهم تنفيذ وعيدك فيهم يا ذا الجلال والإكرام. اشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. إلهي نسألك يا مقلب القلوب يا علام الغيوب أن توجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك، اللهم اهديهم إلى سواء صراطك المستقيم، اللهم تجل عليهم برحماتك وبعنايتك، جذبهم إلى هداك وجذبهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم اهديهم في من هديت، اللهم اهديهم في من هديت، اللهم إنك تعلم أن هدايتهم هداية لشعوب المسلمين قاطبة يا رب العالمين. اللهم أوزع قادة المسلمين أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، اللهم ألهمهم أن يكونوا شاكرين لنعمك، شاكرين للكراسي التي بواتهم إياها يا رب العالمين. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، استجب الساعة دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا، لا ترد أكفنا عن بابك خائبة يا الله. يا غوثاه صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، ونسألك اللهم بحبك لرسولك المصطفى وبحبك لسائر عبادك الذين أحببتهم فأحبوك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن لا تخيب رجاءنا، والحمد لله رب العالمين.